ضوات مسكا على قنواتنا. حلي الزمان بنشره الفتان. وحي الإله كلامه الفصل الذي ذهلت أمام بديعه الثقلان. هذا البرنامج برعاية أجهزة وساعات الحرمين الإسلامية. أجهزة الحرمين، نهتم بالأسرة المسلمة. سبحان الله الذي يسبح كل شيء بحمده في كل زمان وفي كل مكان وفي كل وقت وفي كل آن. سبحان من سبحت السماوات العلى بحمده والأراضين بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يحب التسبيح جل جلاله، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. افتتح سورا من القرآن بتسبيحه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان سبح اسم ربك الأعلى، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. من أمره الله جل وعلا بالتسبيح وحضه عليه، فقال تعالى: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، ومن الليل فسبحه وإدبار السجود، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم ما بعد، ففي هذا اليوم بإذن الله يكون ختام تفسير سورة الطور، وقد وصلنا إلى قول الله جل وعلا: أم لهم سلم يستمعون فيه. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. السلم هو ما يصعد عليه، وسمي سلما من باب الفأل بالسلامة للصاعد، كما سمي اللذيغ بماذا؟ بالسليم وهو اللذيغ، وكما سمي الأعمى بالبصير وهو أعمى، وهذا عند العرب من باب الفعل. فسموا السلم وهو المصعد سلما من باب السلامة حتى لا يسقط الصاعد عليه. أم لهم سلم يستمعون فيه، هل السلم يستمع فيه أو يستمع عليه؟ عليه. قالوا: إنما جاءت كلمة فيه هنا من باب تبادل حروف الجر فيما بينها للتأكيد، كما قال فرعون للسحرة: لأصلبنكم ذي جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فتكون فيه بمعنى على، أي سلم يصعدون عليه فيستمعون. نعم، يستمعون لماذا؟ إما لكلام الملائكة فيما بينها، وإما لكلام الله جل جلاله. طيب، كيف يستمعون لكلام الملائكة وقد نزلوا من قدر الملائكة ووصفوهم بأنهم إناث؟ قالوا: الملائكة بنات الله. وكيف يستمعون لكلام الله وقد نزلوه عن مستواهم؟ هم إذا بشر أحدهم بالأنثى ماذا يفعل؟ ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فهذا الشيء الذي لا يرضونه لأنفسهم ينسبوه لله، كيف يريدون يستمعون لله وهم ينسبون له الولد وهو تعالى عن الولد، ينسبون له الشريك وهو تعالى عن الشريك، حتى بعدما نسبوا له الشريك لم ينسبوا له الشريك على مستوى، نسبوا له حجر، ولما نسبوا له الولد لم ينسبوا له ولد على المستوى، نسبوا له بنت، كيف يستمعون له؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، الشخص الذي وصل علية الدرجة العليا من السلم واستمع لكلام الملائكة واستمع لكلام الله وعلم أن هذا الوحي مكذوب وأن محمدا ليس برسول، يأتي يتكلم يبين متى سمع وأين سمع وماذا سمع، هل يوجد؟ فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون؟ سبحان الله، أغبياء. يعني الأصل في الرب أن يكون أعلى من المربوب، أليس كذلك؟ والإله أن يكون أعلى من المألوه، سبح اسم ربك إيش؟ الأعلى. طيب كيف يكون الرب أعلى وصفاته التي وصفه بها هؤلاء المشركون أدنى من صفاتهم التي وصفوا بها أنفسهم؟ مفهوم؟ أم له البنات ولكم البنون؟ العرب الذين نسبوا البنات إلى الله انقسموا إلى قسمين، قسم قالوا الملائكة بنات الله، ويترأس هذا تترأس هذه المقولة أربع قبائل من العرب، جهينة وبنو عبد الدار وقبيلة أخرى سمى ظفار في اليمن وقبيلة رابعة، هذه القبائل الأربعة هي التي نسبت الملائكة أنهم بنات الله لأنهم قالوا الملائكة والتاء تأنيس، إذن هم إناث، ولأن الملوك الأقوياء يريدون أن يكون عندهم من الإناث، وهذا من باب يعني التفخيم، لكن ما قالوا زوجات ولا قالوا أخوات إنما قالوا بنات. طيب أم البنات أو أمهات البنات من؟ إذن هذا كذب. أما بقية قبائل العرب فهم دون ذلك، قالوا بنات الله ليسوا الملائكة إنما الأصنام اللات ومنات والعزى وأصنام العرب اللي صنعت من حجر أصم لا يسمع لا يبصر لا ينفع لا يضر، هم بنات الله. تعالى الله عما يقولون جميعا علوا كبيرا. الحمد لله الذي أنعم علينا بعقيدة الإسلام. أم له البنات ولكم البنون؟ هذه القسمة سماها الله في سورة النجم تلك إذا قسمة ضيزى. سبحان الله. أم لهم أم تسألهم أجرا أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. ما أجمل القرآن. يعني أنت يا محمد، يعني بعد ما انتهى من مخاطبتهم وحوارهم توجه بالخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الآن رب العالمين يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد أم تسألهم أجرا؟ أنت طلبت منهم فلوس على أن يدخلوا في الإسلام؟ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. هل طلب النبي صلى الله عليه وسلم منكم فلوس حتى تدخلوا الإسلام؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ طلبت منهم شيء كبير لا يقدرون عليه فكرهوك، لأن الله بين أن الناس إذا سئلوا أموالهم خرجت ضغائن نفوسهم. قال الله جل وعلا: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إذن هل أنت يا محمد سألتهم أموالهم فأحفيتهم فأخرجت أضغانهم فكفروا؟ هل سأل محمد صلى الله عليه وسلم الناس شيئا؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ إذا سألتهم أجرا فلن يتبعوك، لأن الداعي الذي يأخذ من الناس أموالا على الدعوة دعوته لا تدوم ولا بركة فيها. قال الله جل وعلا: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فلا بد للداعية من شرطين اثنين. الشرط الأول أن لا يسأل الناس شيئا، الشرط الثاني أن يكون مهتديا إلى الله ممتثرا ما يدعو إليه. فإن سأل الناس أو خالف قوله فعله ذهبت بركة دعوته. ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس شيئا، ومحمد صلى الله عليه وسلم أول المسلمين، إذا أمر بأمر هو أول من يمتثله، وإذا نهى عن نهي هو أول من يجتنبه صلى الله عليه وسلم. أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. انتهى من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه الخطاب إليهم ثانية، يعني أعندهم اللوح المحفوظ الذي كتب فيه الغيب فهم يرون ما كتب فيه فيكتبون منه ويعلمون الناس، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ وورد في تفسير يكتبون يحكمون، لأن الكتابة تكون بمعنى الحكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي حكم عليكم بالصيام، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين إلى غير ذلك. فهم يكتبون أي يأخذون الأحكام من اللوح المحفوظ ولا يحتاجون إلى رسول يبين لهم. هل عندهم هذا الشيء؟ لو كانوا ينظرون إلى اللوح المحفوظ لما كان اللوح محفوظا. إذا وصلت أعين الناظرين إلى اللوح فكيف يكون محفوظا وكيف يكون غيبا؟ الغيب ما غاب عن الأنظار، والمحفوظ ما لم تصل إليه الأبصار أو تغيره الأيدي أو تبدل فيه. والله جل وعلا يقول: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. هذه الآية من إعجاز القرآن، لأنها نزلت قبل الهجرة بزمان، وقبل المكيدة التي دبرت للنبي صلى الله عليه وسلم، المكيدة الثلاثية. قال الله جل وعلا: ذي تلك المكيدة، في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك. ثلاث خيارات مطروحة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج، يثبت، يحبس، يقتل. ويمكرون ويمكر الله، وحتى ينفذوا هذه اجتمعوا في دار الندوة ولم يتخلف أحد، علية قريش. فقالوا: ماذا نفعل في شأن محمد؟ البعض يقول احبسوه، والبعض يقول اقتلوه، والبعض يقول اخرجوه. يناقشوها، قال: لو اخرجناه لذهب إلى غيرنا فتقوى بهم علينا فرجع فقاتلنا، إذن اخرجوه هذه ابعدوها. لو ثبتنا جاء أصحابه وجاءت بنو هاشم وأخرجوه، إذن ثبتوه أبعدوها. إذن ما الحل؟ الحل قتله. طيب كيف نقتل؟ قال لهم أبو جهل عندي الحل أنا. طيب ما الحل؟ كيف نقتله؟ قال خذوا 40 شاب من قبائل شتى، من قبائل العرب، كل شاب من قبيلة، ثم أعطوا لكل شاب سيف، ثم يجتمعون في ليلة واحدة فيضربوه ضربة واحدة فيتفرق دمه في 40 قبيلة. فلا تستطيع بنو هاشم تقاتل القبائل العرب، فترضى بالدية فنعطيهم الدية وانتهينا. حضر إبليس المؤتمر وهو على صورة شيخ النجدي، قال نعم هذا القرار، هذا الرأي الصواب، فوافق عليه إبليس وباركه، وانتهى الموضوع ورفعت الجلسة وبدأ التنفيذ، وجيء ب40 شاب في ليلة الهجرة، وجاءوا فحاصروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت في تلك الليلة سورة ياسين تطمينا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. المجموعة عند الباب ذي 40، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا، اسمع الخبر يا رسول الله، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، اخرج امشي بين ظهورهم لا يراك منهم أحد. فخرج صلى الله عليه وسلم يمشي بين ظهرانيهم 40 شاب، كل واحد عنده سيف لكن رأسه منزل تحت وعيونه نازلة تحت وهو نايم شخير طالع، ولم يروا الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومشى وجعل ابن أبي طالب ودخل وقال له هذه أمانة لفلان وذي لفلان وذي العلان، هذه أعطيها البني فلان، وأعطاه أمانات قريش وهم يريدون قتله وهو يحفظ لهم أماناتهم عليه الصلاة والسلام، وقال له خلاص ضجع مكاني والبس ردائي ولا يصلك شو يا ابن أبي طالب يا علي. استلقى علي على سرير النبي صلى الله عليه وسلم، منظر لهذا الفداء، سرير صاحبه سيقتل ويأتي علي يستلقي عليه ليقتل علي وينجو محمد. لسان حال علي يقول فديتك يا رسول الله بنفسي ومالي وأهلي وما ملكت يميني. فاستلقى على السرير وقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ، وحفظه الله بحفظه، فحفظ علي بما حفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر، وقصة الهجرة معروف. الشاهد يقول الله جل وعلا أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. نزلت هذه الآية قبل إرادتهم الكيد، وهذا من باب إعجاز القرآن، أن القرآن يتكلم عما لم يقع بعد وسوف يقع. قال الله جل وعلا في إعجاز القرآن بالحوادث التي لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألف لام ميم غلبت الروم، هذا حدث واقع، وهم في أدنى الأرض، غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. نزلت الآية بعد ما غلب الفرس الروم، وكان المشركون ولاهم للفرس عبدة النار، وكان المسلمون يوالون النصارى واليهود لأنهم يعبدون الله، فكان في ذلك فرح للمشركين وحزن بعض المسلمين. فلما نزلت هذه الآية فرح الصديق وجاء لأبي بكر لأبي جهل، قال يا أبا جهل أما سمعت ما أنزل الله من خبر؟ قال وما ذاك؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم. صح غلبت الروم أنتم فرحانين، لكن وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. قالوا أبو جهل لك علي 100 ناقة إذا غلبت الروم الفرس، قالوا أبو بكر لك علي 100 ناقة إذا ما غلبت. وقتل أبو جهل وغلبت بعد ذلك الفرس، حصل القتال وغلبت الفرس وغلبت الروم، ولو كان أبو جهل حي لدفع 100 ناقة لأبي بكر. طيب هذه الآية فيها هذه السورة فيها إحساس عجيب. أبغاك تعد معايا كلمة أم أم أم كم مرة تكررت؟ 15 مرة. عدوها. أول ما بدأ أم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. 1. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ وتربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ فليتوا بحديث مثل إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك؟ أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين؟ أم له البنات ولكم البنون؟ طبعا هذه 10. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون؟ أم لهم إله غير الله؟ كم صارت؟ 15. طيب عدوها من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم بدر كم سنة؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 40 سنة، وجلس بعد بعثته في مكة 13 سنة، وهاجر إلى المدينة 2 سنين. هاجر إلى المدينة في 2 من الهجرة قامت غزوة بدر. أصبح مجموع السنوات من بعثته إلى غزوة بدر كم؟ 15 سنة. كل سنة قدامها أم أم أم، وال15 الأخيرة علموا أن الله عز وجل لا شريك له، فحقق وعده وحصلت الهزيمة المنكرة النكراء بأولئك الذين يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه وشريعته، فقتلوا جميعا يوم بدر. يقول الله جل وعلا أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. طبعا هذه الآية فيها رحمة بنا يا معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لو قال الله عز وجل أم يريدون كيدا فهم المكيدون لكان كيد الله خاص بمشركي قريش بس، لكن لا، فالذين كفروا في أي زمان فالذين كفروا في أي مكان هم المكيدون إذا كادوا لأولياء الله عز وجل. فالله يكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهما كان الكفر وقوته وشدته إذا جاء الحق ذهبت تلك القوة كلها. الاتحاد السوفيتي كان دولة عظمى، كان دولة قوية مصنعة للأسلحة النووية، دولة كبيرة قوية جدا، بين عشية وضحاها انتهت وتلاشت. وإن شاء الله دول الكفر بعد ذلك واحدة تلو الأخرى تتلاشى. الآن مهزوز العالم الغربي اقتصاد أوروبا، الآن مهزوزة اقتصاديا بأن تتلاشى وتتفرق جمعتها. أمريكا مهزوزة، لكن كلمة الله هي العليا. الأمة الإسلامية رغم فقر دولها، رغم ضعف دولها، رغم أنها توصف كلها بالعالم الثالث، لكنها ولله الحمد الآن والمستقبل إن شاء الله القريب لها العاقبة للمتقين. الذين كفروا هم المكيدون. شوف اليهود معهم أوروبا ومعهم أمريكا ومعهم أكثر العالم، لأنهم مسيطرين على اقتصاديات العالم، البنوك تتبع لهم، اقتصاد العالم يتبع لهم، ومع ذلك غزة الشعب الفقير المحاصر الضعيف ما استطاعوا أن يستأصلوه من الأرض كما يريدون. وأسير واحد عند هؤلاء الضعاف ما استطاع اليهود وجمعهم وسلاحهم ومعهم أن يستخرجوه. فالذين كفروا هم المكيدون، ومهما كانت قوتهم فقوة الله أعظم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. من كان معه الله لا يخاف دركا ولا يخشى. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. لما جاء لهذه الآية سبح نفسه، أم لهم إله غير الله؟ هل عندهم إله حقيقي غير الله؟ ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا آلهة عبدت من دون الله نفعت أصحابها؟ هبل والعزى ومنات وثالثة الأخرى واللات، كل هذه الأصنام نفعت؟ هم إذا ضاق عليهم البحر أو ضاق عليهم البر لا يعرفون إلا الله سبحانه وتعالى. أم لهم إله غير الله؟ ولهذا قالوا عن أصنامهم وهم يعتذرون وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب ما سر التقريب؟ لأنهم يعتقدون أن الأصنام بنات الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. هذا التسبيح من وجهين، سبحان الله عن الشرك كله، وسبحان الله عن ما عينوه شريكا له. عرفت؟ طيب. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. هل سقط على قريش كسف من السماء؟ طبعا لا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لكن هذا الأسلوب من باب الإخبار أنهم لا يؤمنون حتى لو سقط عليهم كسف من السماء. عرفت؟ وهذا الكسف من السماء طلبهم، قال لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الأرض، تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. طيب هذا طلبهم، فماذا قال الله؟ قال الله جل وعلا وإن يروا كسفا من السماء. طيب هم طلبوا كسف واحد أو طلبوا كسف؟ طيب خلونا مع الكسف، ما هو الكسف؟ الكسف واحد الكسف، والكسف المراد بها القطع الكبيرة التي تغطي، ومنها كسوف الشمس. الشمس إذا كسفت يعني غطيت، غطاها ما غطاها عن أعين الناظرين. فهم طلبوا كسف من السماء تسقط عليهم تغطي مكة، تذهب مكة عن الوجود، صلى الله العافية، كل مثل الطبق عليه كسفا. قالهم الله ما يحتاج كسفا، كسف واحد يغطيكم ينهيكم. وأن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، هذه سحب مزن تجمعت وتصب علينا ماء، كما قالها من؟ أصحاب لا قوم عاد يوم شافوا العذاب قالوا سحاب عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء، صلى الله عليه. قال الله سبحانه وتعالى فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. طيب هنا هذه الآية منسوخة، تعرف معنى الناسخ والمنسوخ؟ ما معنى الناسخ والمنسوخ؟ الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. النسخ الإزالة، تقول نسخت الريح الأثر إذا أزالته. عرفت؟ والنسخ قد يكون أيضا المثل، نسخ الكتاب إذا كتب نسخة مثله، هذه نسخة وذي نسخة، النسختين من كتاب. طيب ما معنى النسخ في القرآن؟ النسخ في القرآن إما أن يكون التبديل وإما أن يكون الإزالة. فالتبديل قد يبدل الشيء بالشيء ويبقى يبقيان معا، تبديل معنى بمعنى ويبقيان معا، وقد يكون الإزالة. فمما أمثلة النسخ بالإزالة نسخ فواتح سورة التوبة، الشيخ والشيخة بسم الله الرحمن الرحيم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم براءة من الله ورسوله. هذه الآية كانت في فواتح سورة التوبة فنسخت أزيلت، ونسخت معها البسملة وأصبحت التوبة بدون بسملة لأن الآية الأولى راحت. طيب هذا يسمى نسخ الإزالة. وهناك نسخ التبديل، أن تبدل معنى الآية بمعنى آية، مثل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين نسخت بإيش؟ إن الدين عند الله الإسلام، أنتم ما لكم دين، ليس لكم دين، لأن الدين واحد عند الله الإسلام. ومثل هذه الآية فذرهم نسخت بإيش؟ بآية السيف، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وأيضا قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين كله لله. إذا ننسخ هذه الآية، وهذه الآية مكية والحكم فيها كان حكم مكي، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، القتال ما شرع في مكة، فلما هاجر للمدينة وشرع القتال نسخ الأمر عن كف الأيدي بالأمر بإطلاق الأيدي في قتال الكفار. نعم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. طيب يومهم الذي فيه يصعقون أحد ثلاثة أيام، قيل يومهم الذي فيه يصعقون هو يوم بدر لأنهم صعقوا فيه وقتلوا فيه جميعا، وقيل يومهم الذي فيه يصعقون هو القبر، إذا دخلوا فيه فإنهم يعذبون فيه، وقيل يومهم الذي فيه يصعقون هو يوم القيامة، يوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وأصح الأقوال أن المراد به يوم بدر لأنهم كانوا يكيدون فكادهم الله، عددهم كثير، 1000 فارس كان عددهم 1000 مقاتل أو 950 مقاتل، المسلمين 313 هم مدججون في السلاح، المسلمين بدون سلاح، سلاح قليل، فكانوا يقولون خلاص نذبحهم كلهم ناخذ محمد أسير معنا ونرجع به مكة، فذبحهم الله جميعا ورجع بهم النبي صلى الله عليه وسلم أسرى إلى المدينة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. طيب يقول الله جل وعلا اليوم، طبعا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، يوم بدر ما أغنى كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، في القبر لا يغني كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، يوم القيامة لا يغني كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وعند الموت أيضا لا يغني كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، عظيم، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. طبعا عذابا دون ذلك تدرون ما هو؟ قيل عذابا دون ذلك في الدنيا في حياتهم، وقد حصل هذا القحط، جاءهم قحط لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أهل مكة، دعا عليهم قبل الهجرة، قبل ما يهاجر صلى الله عليه وسلم دعا على قريش قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يوسف سنينه كم؟ سنين الجدب 7. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع الجدب بمكة، واستمر الجدب لمدة 7 سنوات. طيب فهذا عذابا دون ذلك. وقيل العذاب دون ذلك المراد به ما حصل في بدر، وقيل العذاب دون ذلك عذاب القبر. نعم. ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يا سلام، هذه الآية ينبغي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفرح بها فرحا كبيرا. الله عز وجل قال لموسى ولتصنع على عيني، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. إيش الفرق؟ في فرق ولا لا؟ ما الفرق؟ الله، العين صفة من صفات الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى صفاته كلها حسنى وكلها عليا وليس كمثله شيء، لكن يضرب المثل دائما بالعين كناية عن الحفظ، عرفت؟ الله عز وجل أعطى لنبيه من الحفظ أضعاف ما أعطى لغيره. فإذا كان قال عن موسى لتصنع على عيني ودلت على حفظه وهو طفل في التابوت وحفظه وهو شاب يمشي في شوارع مصر يوكز هذا فيقضي عليه ويتكلم مع هذا وحفظه وهو في البادية في مدينة وحفظه وهو عند الطور وحفظه يقابلني أنظر إليك وحفظه وهو رسول بين يدي فرعون وحفظه مع السحرة وحفظه وفرعون قد جاءه بجنوده كل ذلك الحفظ جاء بكلمة على عيني. لكن محمد صلى الله عليه وسلم ايش قال له؟ فإنك إن تفيد ايش؟ تأكيد بأعيننا. هذه المعية الكاملة التامة من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولما قال فإنك بأعيننا دل أيضا هذا المعنى على معية من مع النبي صلى الله عليه وسلم في معية الله. لذلك موسى لما قال تصنع على عيني وقال أصحابه إنا لمدركون ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي، معي ربي سيهدين. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله قال فإنك بأعيننا. فلما جاءت قريش إلى الغار وفيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله. قال معنا ولا قال معي؟ موسى إيش قال؟ كلا إن معي ربي. محمد صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ إن الله معنا فإنك بأعيننا. فهمتوا الفرق بين المعية مع المعية؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين إلى غير ذلك. فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. قال أهل العلم في قوله تعالى وسبح بحمد ربك حين تقوم ثلاث معاني. حين تقوم من نومك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم سبح الله، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لك الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي رد علي روحي وأذنني بذكره، إلى غير ذلك من التسبيح. وقيل سبح بحمد ربك حين تقوم إلى الصلاة، فكان إذا قام إلى الصلاة سبح الله. وقيل سبح بحمد ربك حين تقوم من أي مجلس كنت فيه، ستكون كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقيل سبح بحمد ربك هو القول الرابع حين تقوم في الصلاة، أي إذا كنت داخل الصلاة فيدخل فيها التسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمدك، والتسبيح في السجود سبحان ربي الأعلى. وقيل حين تقوم بخطأ، فيكون التسبيح في الخطأ في الصلاة، إذا أخطأ الإمام شو تقول له؟ سبحان الله. فهمتوا هذه الأقوال؟ طيب حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، نفس الآية وردت في قاف ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. قيل في هذه الآية أيضا أقوال، الليل معروف وأريد بتسبيح الليل صلاة، الحمد لله نجيت مع النهاية. قيل المراد بالليل صلاة المغرب والعشاء، وإدبار النجوم صلاة الفجر، وكأن الله جل وعلا يدعوه إلى صلاة الليل المغرب والعشاء والفجر أن يزيد فيهم يطول فيهم شوي، عرفت؟ لأن فيهم يسمع القرآن بخلاف صلاة الظهر والعصر لا يسمع فيهم القرآن، هذه سرية وذي جهرية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف، صلاة المغرب، وقرأ بسورة الطور التي عندنا، وقرأ في صلاة العشاء بسور الطوال، وصلاة الفجر كان يطيل فيها صلى الله عليه وسلم حتى تكاد الشمس تطلع من طول الصلاة فيها. ولذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، طول القيام أو طول السجود، على قولين سنذكرها إن شاء الله في وقت آخر حتى لا يضيع الوقت. قال: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. طيب، إدبار النجوم قيل المراد به صلاة الفجر، لأن النجوم تدبر إذا طلع الفجر وجاء النور، ما عاد تشوف النجوم أدبرت، هي ما تدبر، هي في أماكنها لكن النور يغطيها. قالوا: إذن هذا تأكيد على صلاة الفجر. وقيل ركعتي الفجر، والصحيح أن هما معا، ركعتي الفجر مع صلاة الفجر آخر ما وصل الله به في سورة الطور: ومن صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العصر في جماعة كان في ذمة الله حتى يصبح. وصلاتي الفجر، لا العصر، من صلى العصر وهما البردان، من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي، المساء العصر، ومن صلى العصر في جماعة كان في ذمة الله حتى يصبح. بهذا انتهت سورة الطور، وفقني الله وإياكم لكل خير. ومعنا غدا سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. هذا البرنامج برعاية أجهزة وساعات الحرمين الإسلامية. أجهزة الحرمين، نهتم بالأسرة المسلمة. عبقات مجالسنا وفاح نسيمها بروائع التفسير للقرآن، فتضوعت مسكا على قنواتنا حلي الزمان بنشره الفتان. وحي الإله كلامه الفصل الذي ذهلت أمام بديعه الثقلان.